بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الترغيب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والترغيب من تركهما والمداهنة فيهما. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابه الله منه بعقاب قبل أن يموت. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابه الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود عن أبي إسحاق قال: أظنه عن ابن جرير عن جرير ولم يسمي ابنه. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والأصبهاني وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه، وحسنه الشيخ الألباني. هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، إذا تركه الكل أثم الجميع طالما كانوا قادرين، سواء كانوا قادرين بأنفسهم كل واحد أو قادرين ببعضهم فلم يفعلوا ولم يتعاونوا على إزالة المنكر. وذلك أن القدرة أنواع، وقلما يعجز إنسان عن كل أنواعها، إنما غالبا يقدر على نوع، يكون قادرا بنفسه أو قادرا مع غيره وبغيره أو قادرا على أن يأمر القادرين. فإذا أدى ما عليه لم يكن عليه وزر، إذا أدى ما يقدر عليه لم يكن عليه وزر، ولكن المجموع فيه القدرة. طالما أن الكل لو اجتمع غير، وجب عليهم لقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكم من محذر من اجتماع المسلمين على طاعة الله عز وجل بجهله وضعف فهمه، ويعني يرى نفسه قائما بالدين ناهيا عن الحزبية كما يزعم، وهو يهدم هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، ويظن نفسه يقوم بحق الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ورود المنكرات ويراها، ويحذر الناس من الاجتماع والتعاون الذي يؤدي إلى حصول القدرة لهم جميعا ببعضهم بعضا على إزالة هذا المنكر. وإنما يتمكن المنكر لتفرق الناس، وكون أهل القدرة والسلطان ممن يقر الباطل أو يعين عليه أو يفعله ويسنه للناس. فإذا كان الملتزمون المؤمنون متفرقين، فأنا يقدرون على هذا التغيير. لذلك قلنا الحديث ورد في صيغة المجموع، قوم يعمل فيه بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه، فالكل قد يقدر إذا اجتمعوا. ولا شك أن حتى لو بالكلام، لو تكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل مرتكب للمنكر، لا حصل في قلبه من النكاية ما لا يحصل لو أن واحدا فقط هو الذي تكلم. فإنه إذا تكلم لم يقم الفرض الشرعي، لأن الفرض الشرعي هو إزالة المنكر المحرم ووجود المعروف الواجب. إذا لم يزل المنكر المحرم فهناك تفريط، إلا أن يكون الكل عاجزين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن مع القدرة كما ذكرنا بالنفس أو بالغير أو قدر أو قدرة على أمر القادرين، فإن الإنسان يكون مقصرا تاركا لما وجب عليه إذا قدر على نوع فتركه دون سبب شرعي، نسأل الله العافية. والعقوبة تكون عامة، أصابه الله بعقاب منه بعقاب من عنده عز وجل قبل أن يموت، فهو خراب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر خراب في الدنيا وعذاب وعقاب في الآخرة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمه الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمه الله منهم بعقاب. والعقوبة العامة مثل تسليط الأعداء من الكفار والمنافقين، ومثل الغلاء والوباء والغلاء، كل ذلك من أنواع العقوبات العامة، نزول الأمراض، ظهور الأمراض التي لم تكن في الأسلاف وانتشارها وارتفاع الأسعار، ضيق الحال، كل ذلك من العقوبات العامة، تسلط العدو حتى لربما يهلك الصالحين مع الطالحين أو قبلهم، نسأل الله العافية. قرأ أبو بكر هذه الآية لأن الناس يضعونها في غير موضعها، ظنوا أنه إذا اهتدوا في أنفسهم لا يضرهم وجود المنكرات في وسطهم، وإنما الآية تشترط الهداية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن لم يفعل ما أمره الشرع به لم يكن مهتديا. ومن ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب من الواجبات. ولذلك نقول أن إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لم يكونوا مهتدين، فيضرهم ضلال من ضل، لأنهم إذا أقروا المنكر وسكتوا عنه مع القدرة على التغيير بنوع من أنواع التغيير كانوا مشاركين في المنكر ويضرهم ذلك ويستحقون العقوبة العامة، نسأل الله العافية. وأما إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فغير بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، فهنا لا يضره من ضل لأنه قد اهتدى، لأنه قد فعل ما عليه. ولو كان في وسط قوم كفار ولا يستطيع الرحيل عنهم ومفارقتهم وهجرانهم لما نقص إيمانه ولما استحق العقوبة ولما ضره كفرهم. وأما إذا كان مقصرا فيما يقدر عليه من الدعوة إلى الله والاحتساب كان مستحقا للعقوبة. وفي قول يوشك أن إلا يوشك أن يعمه الله منه بعقاب، يوشك يعني عن قريب، وكما في الرواية الأخرى قبل أن يموتوا، وأن يعمهم بين نزول العقوبة العامة إذا غابت هذه الشعيرة من شعائر الدين، وإذا أعلن بالمعاصي والفجور ولم يتم تغييره. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، قال يرضخ مما رزقه الله. أولا هذا دليل على أن الإيمان عمل، لأن أبا ذر قال دلني على عمل، إذا عمل العبد به دخل الجنة قال تؤمن. إذن الإيمان عمل، هو عمل القلب مع تصديقه، فيسمى الإيمان عملا. ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه عن عمل الظاهر، لأنه قال قلت رسول الله إن مع الإيمان عملا، فهو يقصد عملا زائدا على الإيمان الذي هو عمل القلب بالإضافة إلى تصديقه، فهو قصد عمل الجوارح، فقال إن مع الإيمان عملا حتى يدخل الجنة، وهذا حتى يدخلها لأول وهلة دون أن يعذب في الدار. قال يرضخ مما رزقه الله، يعني يأخذ جزءا مما أعطاه الله ورزقه ويتصدق به. يرضخ مما رزقه الله، الرضخ أخذ قدر وإن كان غير محدد. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، العيي الذي لا يحسن الخطاب لا يحسن الكلام. قال يصدع لأخرق، يصدع لإنسان عاجز عن الصناعة، أخرق ليس له صنعة، يصدع له حتى يكسبه. قلت ورأيت إن كان أخرق أن يصدع شيئا، هو نفسه أخرق. قال يعيد مغلوبا، يعني واحد مظلوم يعيده بجهه وقوته. قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال ما تريد أن يكون في صاحبك الخير يمسك عن أذى الناس؟ الكف ده عمل، وده من أحسن ما يرد به على من يشترطون أشياء من أعمال الجوارح التي هي غير الكف. قال يمسك عن أذى الناس. فقلت رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أبواب الخير واسعة، ولو كان أن يكف عن أذى الناس، يمسك نفسه عن الشر، فهذا الكف هذا الترك نوع من العمل يؤجر عليه الإنسان. حديث رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، وروايته ثقات، وابن حبان في صحيحه، وقال صحيح على شرط مسلم. جعل الأمر المعروف النهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة، خصال تدخل الإنسان الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. مجخيا يعني مائلا، فسره بعض الرواة بأنه المنكوس. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. هذه الفتن التي تمول كموج البحر، كما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة والناس معه عن هذه الفتن التي تمول كموج البحر، وأيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فأخبر حذيفة بهذا الحديث تعرض مع أن بينه وبينها بابا، أخبره أن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، فقال يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر كسرا. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. حدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، وكان عمر يعلم أن أنه هو الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، وأن كسره قتله، أن كسره قتله، وأن الفتن تتتابع بعد ذلك. فإذا كان من غاب عنها وعلم أن بينه وبينها بابا مغلقا يسأل عنها، يحذر على أمة المسلمين منها، فكيف من يوجد في وسطها بالليل والنهار؟ أحرى أن يبحث عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف دلالته. وذكر عرض القلوب على الحصير عودا عودا دليل على تكرر الفتن وتتابعها، وهذا موافق لقوله أنها تمود كموج البحر، كما أن أعواد الحصير ملتصقة بعضها ببعض، وأمواج البحر يتبع بعضها بعضا، فكذلك هذه الفتن الكبيرة تأتي تلو بعضها، لا من فتنة إلا وبعدها فتنة، نسأل الله العافية. القلوب تتأثر بالفتن، وهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن بفعل السوء والمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فأي قلب أشربها، أي قلب قبلها رضي بها تابع عليها أحبها أشربها، كما في قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فقلوبهم امتلأت بحب عبادة العجل والعياذ بالله. فالقلوب التي تقبل الفتنة، التي تقبل المعصية والمنكر، وخصوصا الفتن الكبرى التي يضطرب الناس فيها ويختلفون اختلافا عظيما، كالفتن الواقعة في أصول الدين، في من مثلا يدعو غير الله، في من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من يكفر المسلمين الكبائر، في من يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، في من ينفي القدر، في من يقول بالجبر، فتن كبرى من هذا النوع، والضلال فيها والانحراف خطير وجلل، يترتب عليه أنواع من الضلال والانحراف الآخر. تجد أناسا على سبيل المثال قد جوزوا عبادة غير الله، جوزوا الذبح والنذر والدعاء للأموات، وتجد من يسوغ مخالفة شرع الله عز وجل في الحكم ويهون منها حتى يجعلها كلها من باب المعاصي وهي من الشرك، تجد من ينكر القدر، وتجد من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم، وتجد من يكفر المسلمين بالكبائر، كل هذه فتن. وكذلك الفتن التي فيها سفك الدماء بين المسلمين من أجل الدنيا، كل هذه فتن كبرى. والفتن العامة التي تنتشر في وسط الناس وتكاد تدخل على الإنسان في بيته، كفتنة النساء مثلا المنتشرة العامة، ليست كما كانت في الماضي أن وقع في معصية مع امرأة كانت فيما بينه وبينه، لكن التبرج بصورته الحالية وفعل الفواحش علنا في كثير من البلاد بلا تناقص، حتى يصل الأمر إلى الفواحش الكبرى، وفي بعضها يكون بتصاريح نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وكذلك أمر الربا فإنه أغلظ من الفاحشة، كل ذلك من الفتن الكبرى التي تشربها قلوب تحبها ترضى بها تقرها، هناك من يفتي بصحتها وجوازها، نسأل الله العافية. فإن القلب إذا أشرب، إذا قبل ورضي وأقر بالمعصية، نكت بمعنى نقط في قلبه، نكتة أي نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ضرورة تغيير المنكر بالقلب من كراهيته وبغضه وحبه لزوال هذا المنكر وتحديث نفسه بالإنكار، هذا هو الذي يدفع إلى الإنكار باللسان ثم إلى الإنكار باليد حتى يزول المنكر، ويدفع إلى التعاون بين إخواني بينه وبين إخوانه المؤمنين حتى يزيل هذا المنكر. وإنما حب الفتنة هو الذي يؤدي إلى منع التغيير، نسأل الله العافية. فالقلب الذي ينكر الفتنة تنكت فيه تنقط فيه نكتة نقطة بيضاء حتى تصير، سوف تتتابع الفتن حتى تصبح القلوب في آخر الزمان إلى نوعين فقط. قبل ذلك توجد قلوب فيها بياض وسواد، يكون للإنسان مادة خير ومادة شر، يكون في قلبه بعض الخير وفي قلبه بعض الشر، بالإضافة إلى القلوب البيضاء والقلوب السوداء تزداد الفتن والمحن، يقع فيها من يقع وينجو منها من ينجو، حتى تصبح القلوب قبل يوم القيامة على نوعين، في أزمنة ما قبل القيامة تصبح نوعين فقط بيضاء وسوداء، حتى تصير على قلبين، حتى تصبح القلوب نوعين فقط، كما في الحديث الآخر حتى أو يصبح الناس إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه، معسكر نفاق لا إيمان فيه ومعسكر إيمان لا نفاق فيه، يا مؤمن يا منافق، نوعين من القلوب، القلب الأول قلب الأبيض على أبيض مثل الصفا، قلب أبيض بالنقاء والشفافية امتلأ بالنكت البيضاء لإنكاره للمنكرات وكراهيته لها وبغضه لها، فهو أبيض شفاف كما وصف الله عز وجل قلب المؤمن بالزجاجة، تجده صلبا وشفافا، والشفافية البياض الذي يكون فيه القلب يدل على خروج النور منه ودخول النور فيه، المصباح في زجاجة فالزجاجة يخرج منها النور، ولذا وصف الله قلب المؤمن بأنه أيضا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، كوكب دري كوكب مضيء يهتدى به لأنه يخرج منه نور يعرف الناس به الحق، فقلب المؤمن دليل على الحق مرشد إليه بحبه وبغضه ورضاه وسخطه وما يؤدي إلى قول اللسان والجوارح وعمل الجوارح، يعرف الناس بالمؤمنين السبيل الصراط المستقيم والسبيل إلى الله عز وجل، لخروج النور من هذه القلوب، فالنور نور الإيمان هذا المصباح المنير، والقلب مثل الزجاجة صفاء فيخرج منه النور، وكذلك الزجاج يدخل من خلاله النور، لو كانت حجرة زجاجية في مكان منير فإنها تضيء في الداخل لأن النور يدخلها، حين يكون مصباح في مكان مظلم ينير هذا المصباح للناس، فهذا الزجاج الشفاف الأبيض يدل على قبول الحق إذا جاء وعلى بيانه إذا كان مولودا، ينتفع الناس به ويقبلون وينتفع الناس به ويهتدون بهداه، وهو إذا ذكر تذكر وإذا وعظ اتعظ وإذا أمر بالطاعة أطاع، فهو يقبل الحق ويأمر به كذلك، أثره في الناس إنارة الطريق. وأما مثل الصفا مثل الصفا فهذا وصف ثالث في الصلابة والقوة، فالأول في وصف التصور والفهم والاعتقاد، والثاني في وصف الإرادة القوية الجازمة على الحق، مثل الصفا مثل الصخر صلابة وقوة، فهو لا يتأثر بالفتن حوله. إذا علاج الفتن ليس أننا نستكين لها حتى نتصور أنها سوف تنتهي وتمر، ما من فتنة إلا وبعدها فتنة، نسأل الله العافية. وإنما أن نتحول نحن إلى قلوب قوية مثل الصخر إذا أتت عليها أمواج البحر لم تغير منها شيئا، مثل الصفا صلابة لا تتغير ولا تنطبع. تجد الثوب مثلا أو السائل يتغير شكله، تطبق الورقة دي تطبقها كده بقى شكلها حاجة تانية، تنشرها بقت حاجة تانية، تيجي تعمل بتاع دي تلويه وتتنيه مش كده، تجيب كوباية تملاها مية السائل بتاعها ياخد ايه شكلها. طب حاول تعمل الكلام ده في البتاع دي كده، طبق دي تطبقش صخرة مش كده، الصخر ايه بيتشكل حسب المكان اللي موجود فيه، لا ما يتغيرش شكله، هو على الحق ثابت. يحطوه في مجتمع كويس، يحطوه في مجتمع وحش، يتواجد وسط ناس كويسين وسط ناس وحشين، هو على الحق لا يتغير، ارادته جازمة في اي محل ينير للطريق الناس وثابت على الحق لا يتغير. مش معنى ذلك انه غير الشرع اذا ظهر له الحق، لا ده من ضمن الايه الحق الواجب، الانسان اذا ظهر الحق استجاب اذا وعد الطعن، لكن اذا كان على الحق لا تزحزحه الفتن. الفلوس ما تغيروش، الوظيفه ما تغيروش، الشهره ما تغيروش، انه وسط ناس فسق وفجر ومنافقين ما يغيروش، انه وسط ناس مؤمنين ما يغيروش، بخلاف من يكون جيدا اذا كان وسط اهل الصلاح، فاذا تركهم وهو حصل في وسط اهل الفساد كان كالسائل، حطوه في كوبايه طويله يبقى طويل، حطوه في حله يبقى شكل الحله زي ما يكون، حاجه يعني يحطوه في حاجه مدوره يبقى مدور حسب ما يشكلوه يتشكل، فصلوه قميص يفصلوه، فصلوه بنطلون استرتش يفصلوه، كل حاجه تنفع. لا، ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه، يبقى ده الحل الوحيد، ان الفتنه تبقى موجوده وانت ايه لا تضرك ما دامت السماوات والارض. النوعيه دي بقى هي التي تظل ثابته، وطبعا القلوب بتتميز عبر الزمان الى هذين النوعين، وفي بعض الازمنه بقى فيه واحد مختلط الى قبيل اخر الزمان، تكثر الفتن جدا حتى تتميز القلوب الى نوعين فقط، نسأل الله العافيه. القلب الاخر اسود مربادا، اسود عكس ابيض، احنا قلنا البياض ده الشفافيه صفه للعلم والفهم والتصور، انه في نور بيخرج منه وحق بيخرج منه والحق بيدخل اليه، التاني اسود، اسود مظلم لا يخرج منه حق ولا يدخل اليه نور، لا يخرج منه نور، لو في مصباح منير جوه بتاع سودة مش هيبان، لا يضيء للناس، يبقى ايه سبب عدم تأثير من عنده خير في الناس من ضمن اسباب ذلك ايه؟ استجابته للفتن، قبوله للفتن، كثرة النكت السوداء يضعف اثره في الناس، ووجود ضلال و قبول للباطل وبدع ومنكرات تدل على فساد القوى العلمية. وإذا وعظ لا يتعظ، أوضى مدهون أسود في مكان منير وسط مجتمع نظيف، يأمروه لا يأتمر، ينصحوه لا ينتصح، يذكروه لا يتذكر، يعظوه لا يتعظ، لا يقبل الخير، مربادا. والمرباد قال لون بين السواد والغبرة، ارتداد القلب لونه عمي إلى السواد القذر، اللي من السواد والغبرة ده تلاقي مش اسود مثلا شيك شكله حلو حتى، لكن ده فيه وسخ وقذر، فساد الإرادة. كما أن الصفا الصخر صلابة في الإرادة وقوة في الحق، زي ما لا ينطبع ولا يتأثر، ده بقى أسود مربادا قذر، فيه نجاسة الإرادات، الإرادات الحقيرة الحيوانية منها والإبليسية الشيطانية، أعوذ بالله من ذلك. إرادات الشهوات المحرمة كإرادة المال ولو كان من حرام، إرادة الجنس ولو كان من حرام، الطعام والشراب ولو كان من حرام، والعياذ بالله. دي الإرادات الحيوانية، والإرادات الإبليسية الشيطانية، إرادة العلو، إرادة الفساد، حب الفساد والعياذ بالله. الواحد يقعد يبص كده يقول هو الناس اللي بتنشر الفاحشة، تلاقي ناس مثلا عجوزة كبيرة جدا ملهاش لذة في الفاحشة، زي امرأة لوط، هي ايه لذتها في الفاحشة وفي الرجال والعياذ بالله، وربما يتألم، ولكن حب نشر الفساد، الرغبة في الإفساد في الأرض، فضلا عن إرادة العلو، الكبر، الملك، إذلال الآخرين. اليهود عندهم كميات هائلة من هذه الأمراض القاتلة والعياذ بالله، حب العلو في الأرض واحتقار العالم وإذلالهم والتلذذ بألمهم. اللي يطالع حضارة الغرب يجدها يعني مليئة بهذا الأمر، علو وحب نشر الفساد وتلذذ بآلام الآخرين، حتى فيما ينشرونه من فواحش الجنس ونحو ذلك. الله العظيم، أنواع من العذاب يعذب بها الناس، ويتألمون ويتلذذون بذلك، ينشرون هذه المذاهب المرضية، التلذذ بأذية الآخرين وآلام الآخرين. لذلك الاختراعات بتاعتهم مصبة على كيفية التعذيب والتدمير وإعلاء الفساد، إعلاء المفسدين في الأرض. نجاسة الإرادات، إرادات إبليسية شيطانية، شياطين الإنس والجن، والإنس مقدمين قبل الجن، كالكوز المنكوس، كالكوز مجخية، كان فيه خير ثم انتكس، عرف الحق ثم أنكره، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكره. الكوز المقلوب ده تيجي تحط فيه مية كده هيخش مش هتخش، أو أول ما تحط فيه حاجة تروح جاي وقع تاني. إذا وضع فيه خير لم يستقر فيه لحظة، لا يقبل الخير أبدا. أسأل الله فيه، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، هذه علامة هذا القلب المنكوس، إنه لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا. إذا انظر إلى خطر ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا علامة على فساد القلب. فساد لما لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه، اللي يهواه يبقى هو ده المعروف، واللي ما يهواهوش يبقى ده الإيه؟ المنكر. تجد من يستنكر مسائل من الخير عظيمة ويهاجمها بشدة، لأنه يهوى مهاجمته، ولما والحق يوافقه يقبله لأنه يوافق هواه. وأما إذا خالف الحق فهو يبغضه شد البغض. الهوى عنده هو الحكم، ما يهواه يرضاه وما لا يهواه يبغضه وأباه. أعوذ بالله من حال هؤلاء. الحديث رواه مسلم. قل قولي هذا واستغفر الله. لو أنكر بقلبه وهو عاجز عن اللسان هيجزيه، لو هو تكلم باللسان وهو عاجز عن اليد يجزيه، لكن قادر على تغيير اليد وما غيرش إلا باللسان ما يجزيهوش، إلا لو زال المنكر باللسان، لو غير باللسان، لو أمر فالنفس استجابت خلاص ما لزمش تغيير اليد، تحقق بالمقصود. دي في غاية الدرجات، لكن ليس في ترتيب الزمن لها. يعني التغيير باليد مش يبدأ بيه يلاقي مثلا واحد بيشرب خمرة يروح جاي واخد منه كاس وجراميه على طول، يقول يقول له اتق الله وانا هشرب الخمر، يروح جاي اول حاجة عامل ايه؟ كببها. لو راجل كبها خلاص، قال له بطل شرب الحشيش وبطل بيع الحشيش، يقول له حاضر، قال لي الحشيش اقطعه فين في الاحلام ده ماشي، استجاب خلاص. ما فيش، يبقى لازم نغير من نجتهد اننا نغير من اذا عجزنا يبقى خلاص، لكن كنا نقدر نغير وما غيرناش. يعني على الترتيب مش على الاختيار، هو اول ما يشوفه يمكن بقلبه يبدا التغيير زمنيا بالتغيير باللسان. زال المنكر لم يحتاج الى شيء، لان ده زي ما سيدنا ابراهيم عمل لما امر بذبح ابنه، ما خدوش كده من نفسه وراح قال له تعالى هذبحه، قال له يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. لانه لو انه قال له بطل الخمره والمخدرات فبطلها من نفسه هياخد ثواب، لو خطفها منه وحرقها التاني ده مش هياخد ثواب مش كده؟ فيبقى زوال المنكر بإرادة صاحبه أفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتغيير باللسان قبل ما يبدأ بالتغيير باليد في كل حاجة. ولكن إذا ما استجبش وأنا قادر يبقى ألزمني التغيير باليد، وعاجز يبقى عملت اللي عليا واستكملت ما علي. قادر على التغيير باللسان وغير بقلبه يبقى آسف، مش قادر لا باللسان ولا بالقلب يبقى أدى ما عليه وإيمانه كامل. ها؟ لو قلت إذا كان غير بالقلب وهو عاجز عن اليد واللسان يبقى أدى ما عليه، إذا غير بقلبه وهو قادر على التغيير باللسان فضلا عن اليد يعني يبقى آسف. عليه أن يغيره بقلبه ويده ولسانه ولو كان يفعل حق، لأنه نوايب شرعي، حق على شعيب الكوس أن يتناه فيما بينه. حكم شخص تشغيل الأموال بأن أعطي شخصا ما لم يعطيني منه كل شهر نسبة. نسبة من إيه؟ نسبة من فلوس. كل شهر أخذ الألف أخذ عليه 20 جنيه 2%، يبقى هذا من الربا، إلا لو كان تحت الحساب. تحت الحساب بمعنى إن أنا هاجي في آخر السنة أو في كل 6 شهور أو كل 3 شهور نعمل جرد ونشوف كسبنا ولا خسرنا. أنت خدت في ال3 شهور دول 60، إحنا كنا كسبانين 30، يبقى أنت هات 30 لأن أنت خدت زيادة. أنت كسبنا 100 خد ال40 عشان إيه؟ زيادة، نسبة من الربح. نعم، أو نسبة تحت الحساب. نعم، نسبة ثابتة على الدوام ربا. اعتكف وكان في حالة إيمانية عالية، فجأة خرج من اعتكافه 26 وترك الصلاة والصوم وأحس أنه مطرود. خدعك الشيطان، من قال أنك مطرود؟ اتق الله والباب ما زال مفتوحا، ارجع مرة ثانية إلى الصوم والصلاة وإلى الذكر وتلاوة القرآن وإلى طاعة الله عز وجل. باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بابا للتوبة يسير الركب في عرضه 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. قل قولي هذا.